السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح حاليا؟ أسترسل في الحديث إخوتي. الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من والاه. أما بعد، أحبتي في الله، وجدت لي شغف أيضا أن أشرح النصرانية وكيفية الرد عليها، لكي أصل بالدعاء الأفاضل لا إلى معرفتها فقط، إنما أشرح كيفية الرد عليها، وأيضا أصل إلى كيفية رد الرد، لأن هناك ردود، فكثيرون يعرفون عن النصرانية ولكنهم لا يعرفون النصرانية. فمثلا ممكن أن تناقش نصراني في لب العقيدة، ألا وهي الجسد والدم مثلا، ولا تعلم أنه بروتستانتي، والبروتستانت لا يؤمنون أساسا لا بالجسد ولا بالدم، ده عقيدة ثانية تبع الكاثوليك، تبع الأرثوذكس والكاثوليك أيضا. هذه بداية، لكن لابد أن نعرف طبيعة النصراني. دين النصرانية أحبائي يعتمد أساسا على العاطفة، فهو دين عاطفي بطبعه، يعتمد على الخلاص والفداء، يعتمد أن المسيح هذا جاء لكي يفدي البشرية بدمه، وكان المفترض أن تكون للناس يعني جريمتهم باقية، ألا وهي أكل آدم من الشجرة، فهذه الجريمة الباقية يتوارثها كل جنس بني البشر. لذلك لما جاء المسيح في عقيدتهم، كل نصراني يقول أنه لابد أن يعني أعرف أن المسيح هذا جاء لخلاصي وجاء ليفدي رقبتي من الموت، فهو دين عاطفي. لذلك تجد النصراني يتعامل مع الله اللي هو المسيح في نظرهم لا بصفته الله الجبار، ولكن المسيح المتواضع الذي بذل ذاته وتعرى وجاع وصلب ومات من أجل البشرية. دي طبيعة النصراني، لذلك تجده عاطفي بطبعه. لكن هناك فرق بين النصارى والمسيحيين، عشان كده أنا أعجب جدا بأنهم يكرهون كلمة النصارى، وبالأحرى لا تطلق عليهم، أو بالأوقع لا تطلق عليهم، لأنهم ليسوا بالنصارى، لأن النصرانية الأولى نادت بالتوحيد الذي جاء به المسيح عليه السلام. أما المسيحية هي دين محرف من بولس الذي يدعى بولس الرسول، هذا أصل اسمه شاول الطرسوسي، من بلد اسمها طرسوس، كما قال عن نفسه: أنا شاول من طرسوس، يهودي ابن يهودي. لذلك اخترع دين النصرانية، آسف، اخترع دين المسيحية. والغريب أن بولس هذا لم يعاصر المسيح ولم يتقابل معه، كان هذا في عصر وهذا في عصر بعده بعشرات السنوات. ونظن أن النصارى الحاليين، المسيحيين طبعا الحاليين، هم من حرفوا النصرانية الأولى وزاغوا عن تعاليم المسيح الصحيحة. ونظن أن ما حصل من التباس وخاصة لدى العامة لعدم التمييز بين كلمة نصراني ومسيحي. هو أخذ رسول الله ونبيه عيسى تسمية مسيح، ومنها تسمية هؤلاء لأنفسهم نسبة للمسيح، فهم يكرهون كلمة نصراني خلاص، ونحن أيضا نكرهها، لأن كلمة نصراني انعدمت في هذا الوقت. وهذا ما قاله القرآن الكريم: ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، مش إن مسيحيين. ليش؟ لأن منهم قسيسين ورهبان وهم لا يستكبرون، الذين بفضل الله منهم أنا. وإذا تلي ما أنزل على الرسول تجد عيناهم تفيض من الدمع. هذه واحدة. لذلك فالنصرانية كدين تصحيح وتوحيد للربوبية والألوهية والعبادة جاء به نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام، هذا لا علاقة له بالمسيحية التي أسسها بولس ومجمع نيقيا. مرة بإذن الله تعالى ناخد فكرة عن المجامع، على الكفر والشرك بالله ومثبته ومثبت أنبياؤه في كتابهم الذي سموه الكتاب المقدس. لو وقفت حتى عند الكتاب المقدس، هم، ودي قوية جدا في المناقشة معهم، هم لا يؤمنون إطلاقا بأن الكتاب المقدس منزل أو الإنجيل منزل إطلاقا. أتحدى من أول البابا إلى آخر شماس لا يؤمن أبدا بأن الإنجيل منزل. وأنا كقس لمدة 19 سنة، لما كان يجي واحد ويسأل الآية دي نزلت إمتى ولا منزلة في سنة كام، أقول يا ابني هو إحنا مسلمين؟ الإنجيل لم ينزل. ولذلك تلاقي آيات كثيرة، هم بيسموها برضو آيات، تلاقي آيات كثيرة من الإنجيل يقول لك إيه، كتبوه أناس مسوقون من الروح القدس، مش أكتر، يعني أناس كتبوا. وفي إنجيل لوقا يقول لك أنا تتبعت كل شيء بتدقيق لكتابة قصة. فالإنجيل عبارة عن قصة عن المسيح، وقصة محرفة إلا ما قاله المسيح عن نفسه، لأن احنا ما نقدر نقول إنه كله محرف، لأن لما تناقش نصراني وتقول له كله محرف هتقع في نقطتين أو في إشكالين. أولا يقول لك هات الأصلي، طيب. ثانيا يقول طيب لما هو محرف كله ليه بتستشهد به؟ لأن فيه أمور كثيرة جدا عن المسيح قالها عن نفسي احنا بنستشهد بيها، مثل إلهي إلهي لماذا تركتني إلى آخره. وآخر النصرانية الحقة هو القس أريوس. القس أريوس هذا كان قس ليبي نادى بالتوحيد ضمنا لا تفصيلا، وقال أن المسيح ليس بإله. وهنا عقد له مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية برئاسة قسطنطين. قسطنطين الراجل ده يعني الله يشحمه، كان ملك وثني ولا ليه في الطور ولا الطحين، يعني لا ليه في المسيحية ولا النصرانية، لكن لأنه كان ملك وثني مال إلى التثليث أكثر من التوحيد. ومن هنا أقر التثليث بمرسوم ملكي ونفى أريوس هذا وقتله، وقالوا أنه إن سكبت أحشاء في داخله، علشان أنكر المسيح. هو ما إن سكبت أحشاء في داخله، ولكن قد دس إليه السم في هذا المجمع. وحتى نفى كل الأساقفة الذين لم يوقعوا على كلام أريوس أنه صحيح، لكنهم وقعوا على أنه هرطوقي. ولذلك تدليس التاريخ في هذا الموضع يقولون ننبشمت شامي تشميني طفقوتي خنيكي يعني 318 المجتمعين بنيقيا، رغم انهم ما كانوش 318، كانوا 1000 وثمانين أسقف، لكن اللي وقعوا على إن أريوس هرطوقي فقط هم التلتمية وتمنتاشر، ونفي بقية الأساقفة. قبل هذا التاريخ اللي هو 325 ميلادية لم يكن هناك تثليث. ثانيا، معذرة أنا لم أقرأ يعني أي تعليق، ولكن يعني معذرة من يريد التعليق ممكن أن يدخل صوتا لأن أنا لا أنظر إلى الجوال، يعني كأني بالضبط واقف على منبر من غير الجوال هذا لكي لا أهتم به، معذرة. تاريخ نشأة الطوائف، ودي مهمة علشان نعرف الطوائف دي إيش أصلها، ومتى حدث انفصال الطوائف، كيفية نشأتها، ومتى ظهرت في مصر إلى آخره. في القرن الخامس تحديدا في سنة 451 ميلادية كان هناك مجمع يسمى مجمع خلكدونيا. الكنيسة الأرثوذكسية تسميه مجمع خلكدونيا المشؤوم، لأن هنا انفصلت الكنيسة الكاثوليكية عن الكنيسة الأرثوذكسية في سنة 451 ميلادية، وأصبحت هناك فرقة أو طائفة تسمى الكاثوليك. حدث انشقاق كبير بين الكنيستين الغربية والشرقية، أي الكاثوليكية والأرثوذكسية، أو نقول الأرثوذكسية وانشقت منها الكاثوليكية، فأصبحت كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة الإسكندرية تعرف بالكنائس الأرثوذكسية اللي هي شنودة، يعني كيرلس وبعده شنودة وبعده توادروس الحالي، وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روما وما سميت به للآن الكنيسة الكاثوليكية من يوحنا بولس وبندكت السادس الغار والحالي لا أتذكره حالي، يعني لا يحضرني حاليا، فرنسيس الحالي. طيب، إلى أن جاء القرن الحادي عشر حيث انفصلت كنائس القسطنطينية واليونانية وشقيقاتها عن الكنيسة اللاتينية، وأصبحت هي الأخرى تعرف بالكنيسة الأرثوذكسية. لكن في القرن السادس عشر جاء مارتن لوثر، لأن دي المشهورة، بثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية، أطلق عليها ثورة الإصلاح، ومن هنا نشأت الكنيسة البروتستانتية. حتى كلمة بروتستانت صوت صار ضعيف، ما أدري. والآن هنتظر لما يقولوا صلح. واضح؟ طيب، أرجع بسرعة اللي قلته في دباجة سريعة. حدث انفصال بين الطوائف المسيحية في سنة 451، فأصبحت كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة الإسكندرية تعرف بالكنائس الأرثوذكسية، وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روما اللي هو الفاتيكان، وسميت بالكنائس الكاثوليكية. من هنا انفصلت الكنيسة إلى حاجتين، أرثوذكسية وكاثوليكية. وبعدين في القرن السادس عشر أنا قلت الكاثوليكية بقيادة بابا روما اللي هو يوحنا بولس، وبعدين بندكت السادس، وبعدين فرنسيس الحالي. الكنيسة الأرثوذكسية قيادة كيرلس، البابا كيرلس، وبعدين شنودة، وبعدين توادروس الحالي. لغاية القرن السادس عشر، يعني بالتحديد تقريبا سنة 1528-1529، قام مارتن لوثر، ده مشهور طبعا جدا، بثورة ضد الكنيسة الايه، لان دي اخر حاجة، ضد الكنيسة الكاثوليكية، اطلق عليه ثورة الاصحاح، اسف، ثورة الاصلاح. في ثورة الاصلاح هذه اعترض فيها على بعض التعاليم، واطلقوا اتباعه لقب المحتجين بروتستانت او بروتست، معناها محتج او معترض. وبعدين أيضا جوة الكنيسة البروتستانتية حدث انقسامات كثيرة، وخرج منها طوائف عديدة، منها الأدفنتست اللي هو السبتيين وشهود يهوى، طبعا منها كنيسة المثال، كنيسة خلاص النفوس، الكنيسة المعمدانية، كل دي منشقة من الكنائس البروتستانتية بيدرجوا تحت كلمة إنجيليين. ليه سموا نفسهم إنجيليين؟ لأنهم يؤمنون بالإنجيل فقط، لا يؤمنون بالطقوس ولا الصيامات ولا الأعياد ولا عيد الميلاد ولا عيد القيامة ولا ولا ولا خالص. كل دي من وضع الكنيسة، أو هم بيقولوا من وضع آباء الكنيسة، واخدين بيها لغاية دلوقتي. لكن البروتستانت الناس دول يعني متحررين كثيرا، فلا يؤمنون بالأعياد ولا الأسرار اللي هي أسرار الكنيسة السبعة. مش أسرار يعني السر لا يخفى، لا، سر دي حاجة ثاني، اللي هي مادة منظورة تحت نعمة غير منظورة، دي هنتطرق إليها. ثلاثة، الغيبيات، يعني بمعنى أخت إيمان، يعني هناك دقيقة أو أكثر يعني لمن له إيضاح لكي يكون الكلام كله، لعل هذا يكون يعني مسجل تبقى جيدة يعني باسم المكتب. أكمل. عشان لو دخلت في النقطة اللي بعد كده ما نرجع لكي لا نشتت الناس. أكمل. طيب، أقصد الأسرار معناها الغيبيات. لا لا لا لا، ما معناها الغيبيات إطلاقا إطلاقا. ضاع مني. السلام عليكم، هل رجع الصوت من فضلكم؟ هل رجع الصوت؟ لأني الله يهدي واحد دق على الجوال. واضح الصوت؟ طيب، الأسرار، ما هي غيبيات إطلاقا إطلاقا؟ ده هو الأسرار. أكمل. الأسرار عبارة عن نعمة غير منظورة تحت مادة منظورة، مش غيبيات. يعني مثلا عندهم موضوع الجسد والدم، المادة المنظورة هي خبز وخمر، النعمة غير المنظورة تحويل هذا الخبز إلى جسد وتحويل هذا الخمر إلى دم. مثلا سر الزواج، المادة المنظورة هي العروسين، لكن النعمة غير المنظورة هي حلول الروح القدس في العروسين فيصيران جسد وإلى آخره. يعني مش معناها غيبيات. الصوت كده واضح؟ اسمع كلمة نعم. تمام. هناك مهارة أخرى هي مهارة الهجوم أكثر من الدفاع. يعني الهجوم أكثر من الدفاع. هم في محاوراتهم كلها يرمون الشبهات، وتأخذ وقتا طويلا للرد على هذه الشبهات. كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة وعمرها 9 سنوات إلى آخره، يعني ويلقون كل اللوم على رسولنا الكريم في كل صلى الله عليه وسلم في كل مناقشاته. بهذا يبعدوا ذهنك تماما عن عقيدتهم هم. أنا دايما أقول كده بالبلدي، يعني يا عمي أنت ما عرفت عقيدتك أنت، فكيف تناقش في عقيدة غيرك؟ يعني حتى عقيدته هو مش عارفها. لذلك مهارة الهجوم أكثر من الدفاع كانت جزئية مهمة في كل مناقشاتي معهم. فعندما يرمون شبهة لا أهتم بالرد على هذه الشبهة لأن مردود عليها، لكن أهتم بقولي له: هو المسيح بالنسبة لك مين؟ أو من هو الله؟ يقول لك الله هو الله. طيب من هو الله بقى الحالي؟ ما هو جاء وقت لم يكن هناك المسيح، لكن من هو الله؟ يقول لك لا فرق بين الله والله والمسيح. عشان كده أنا دايما أوصيكم ونفسي، موضوع الألوهية في المسيح، مش الله تجسد في المسيح في عقيدتهم، يعني مش الله تجسد في المسيح، هذا رأي خاطئ 100% حتى في عقيدتهم. يعني أنا بشرح عقيدتهم عشان تبقى عارف كيف ترد. هم لا يقولون أن الله تجسد في المسيح وصار المسيح إله، لا، ده هو الله تجسد في مريم وولدت المسيح، دي نقطة. والنقطة الأخرى أنهم لا يفرقون أبدا بين الله وابن الله، فليس هناك فرق في المعنى بالنسبة لهم بين الله وابن الله. يعني واحد مثلا داعية يقعد يناقش النصران ويقول يا عم انتوا مرة تقولون الله ومرة تقولون ابن الله، لا لا لا، هم بعدين لا يؤمنون بأن تناسل، يعني ولد الله من مريم بالتناسل، لكن جاء الله في مريم. طيب فمثال، يعني يجب على المحاور أن يأخذ أسلوب الهجوم أكثر من الدفاع. مثال: لكي توقع في مأزق تقول له أن اللاهوت لم يفارق الناسوت، على طول جاء في ذهنك يا عم هو إيه اللاهوت وإيه الناسوت، حتى ألفاظهم هذه إحنا ما علينا بها، لكن عند مناقشتهم لابد أن الإنسان يناقشهم من لغتهم. اللاهوت يعني الله، والناسوت يعني الجسد اللي احنا بنتكلم بيه حاليا وبنعيش بيه، ده اسمه ناسوت. فعندهم ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعني الاله هذا لم يفارق الناسوت اللي هو الجسد لحظة واحدة ولا طرفة عين. طيب لحظة من فضلك، لما لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، إذا ولا طرفة عين، طب اللي اتصلب على الصليب ده اللاهوت ولا الناسوت؟ الله ولا الإنسان؟ يقول لك الله اللي واخد صورة إنسان، يبقى إذا ما تعذبش، لأن اللاهوت ده المفروض يساعد هذا الناسوت المصلوب على الصليب، يبقى ما اللطم على وشه إلى آخره، يعني سبحان الله. فلو قال اللاهوت اللي هو اللي اتصلب نقول له طب ما لاهوته لم يفارق ناسوته، ولو قال الناسوت هو اللي اتصلب يبقى اللاهوت هنا ساعده لان لم يفارقه. فمن ذا الذي صلب، اللاهوت ام الناسوت؟ على فكره دي افكار يعني تدحض المسيحيه من جذورها. يعتقد المسيحيون ان المسيح مات مصلوبا فداء للبشرية وكفارة لخطاياهم. ونحن نسأل: من ذا الذي مات على الصليب إخواننا فداء للبشرية؟ الله اللي مات على الصليب. سبحان الله، كان عندهم لحن يعني ترنيمة، بس كلمة لحن تطلق على ما يقال بالقبطي باللغة القبطية، كلمة ترنيمة اللي هي تتقال بالعربي، اللي هي أمين أمين أمين تون صانا تون سو كيرية، أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر، ده معناه يعني بيبشر بموت الرب. فلو كان الذي مات على الصليب هو الإله فهذا باطل بالضرورة، لأن الإله لم يمت بداهة، إن الإله لم يمت، وهذا ما أكده بولس نفسه. ياريت نكتب دي في رسالة بولس إلى تيموثاوس، تيموثاوس ده كان تلميذه، الأصحاح السادس والعدد 16، لأن عندهم أصحاح كذا وعدد كذا، والرسالة كذا أو الإنجيل كذا. مثلا نقول إنجيل ماركوس أصحاح 5 وعدد 16، إنجيل لوقا أصحاح 7 وعدد 18، وهكذا. دي رسالة بولس أصحاح 6 وعدد 16. شيخ عندي تدريب على التليجرام صوتا فبيقطع، فعليكم السلام حبيبي الفاضل. أهلا. بيقطع مني فجأة لما يجيني يعني دقة سؤال. عندي حاليا تدريب لمدة ساعتين صوتا على التليجرام، عندي قناة صوتية. خليك على برنامج. طيب أنا طيب افتحي البرنامج تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ طيب أتلقى بعض الأسئلة صوتا أو كتابة. كل الكلام اللي فات هذا واضح. تكلمنا عن اولا دعوة النصارى، هذه تحتاج الى معرفة طبيعة النصراني، والفرق بين كلمة نصراني ومسيحي. تكلمنا عن الطوائف ونشأتها، تكلمنا عن تاريخ نشأة الطوائف إلى أن وصلوا إلى الآن إلى البروتستانتين البروتستانت. تكلمنا عن مهارة الهجوم أكثر من الدفاع، لكن دي تحتاج إلى كثير. الشرح واضح جيد. فكرة الفداء عند النصراني هي أن الله خلق آدم ثم ألقى بسبات على آدم. دي بدأ ملخص النصرانية كلها أو ملخص المسيحية كلها. ألقى الله بسبات على آدم وخلق من جنبه أو من ضلعته حواء، وكان قبلها خلق الحية المرموز إليها بالشيطان، فجاءت الحية وأغرت آدم لكي يأكل من الشجرة المنهاه عنها، فأكلت حواء وأعطت زوجها فأكل، ومن هنا غضب الله وأعطى لهم عقاب. هذا العقاب: آدم بعرق جبينك تأكل خبزك. وحواء أعطى لها أيضا عقاب من حيث تعبها في الولادة إلى آخره، وأعطى للحية عقاب أنها تزحف على بطنها، يقال أنها كانت تمشي مرفوعة الرأس وإلى الآن زحفة على بطنها. وطردوا آدم وحواء من الجنة التي يقولون عنها جنة عدن، طردهم الله سبحانه وتعالى حسب عقيدتهم. وبهذا صارت الخطية، هذه يسمونها الخطية الجدية أو الخطية الأصلية، صارت الخطيئة هذه يتوارثها جميع جنس البشر من آدم إلى مجيء المسيح، وكل الذين جاءوا قبل مجيء المسيح دخلوا الجحيم. يقولوها إيه بالقبطي؟ أفشناف أبسيت أمنتي إفول هتين بيستبرس، ونزل إلى الجحيم عن طريق الصليب أو بواسطة الصليب. ليه بقى؟ لأن كل جنس بني البشر راح الجحيم، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء سيدنا إبراهيم ونوح إلى آخر ما عندك صوت. كلام ده ليه أنا؟ ما أعطب. طب أنا صوتي كده واضح؟ أريد كلمة نعم ويا صوتي كده واضح؟ طيب خلاص يبدو مع بعض. طيب كلهم نزلوا الجحيم، بعدين جاء المسيح وخلص كل اللي في الجحيم. انت على طول هتروح ناطق الكلمة بالانبياء الذين نزلوا الجحيم، ترد تقول ايه ده كله؟ رد واضح وسهل، بس المهم تكون عارف العقيدة، وده أهمية معرفة العقيدة. يقول لك المسيح جه وفدانا. فداك من ايه يا عم الحاج؟ فداني من الخطيئة الأصلية. مين الخطيئة الأصلية؟ تكون انت بقى عارف الخطيئة الأصلية. يبقى المسيح جه عشان يفدي كل جنس بني البشر. ترد تقول ايش؟ انا هخليك ترد بجملة واحدة، هذا ضد عدل الله، سواء في العقوبة أو في الثواب، يعني سواء في العقوبة عن هذا الجرم اللي ارتكبه آدم أو في المعافاة من هذا الجرم، هما الاثنين ضد عدل الله، سواء حكم عليهم بالموت أو أعفاهم جميعا. واضحة؟ أوضحها أكثر. فلك أن تتخيل، معذرة لأي تعبير طبعا، وسامحوني إن زلف مني التعبير أو خانن اللسان، لكن بوريك العقيدة. تخيل أن سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وإلى آخر الأنبياء الذين قبل المسيح نزلوا الجحيم، متأسف بقى هكمل، والزاني والقاتل وكل الذين فعلوا خطيئة ايضا نزلوا الى الجحيم. يبقى ده ضد عدل الله. هو ده عدل برضه ان كله نزل الجحيم، اللي فعل خطيئه مع من لم يفعل؟ لا، يعني ما معنى كلمه لا؟ ليس عدل الله، تمام، ليس من عدل الله ان كل الناس من الأنبياء اتساوت مع الخطاة والأثمة والمنافقين والأشرار والقتلة والزنا إلى آخره. ده في موضوع العقاب. وفي موضوع الإعفاء من العقاب أو محو العقاب بالصليب بدم المسيح بالفداء، هذا أيضا ضد عدل الله. يبقى طلع الزاني مع سيدنا إبراهيم، يعني بالضبط كده يشبهني هذا زي واحد محكوم عليه بشهر سجن، واحد محكوم عليه بتأبيدة. تأبيدة بمعناها عندنا يعني 25 سنة، وبعدين جي القاضي قال براءة، براءة للي محكوم عليه بشهر، مع براءة للي محكوم عليه بخمسة وعشرين سنة، مع اللي محكوم عليه بالإعدام. فمساواة الناس في العقاب ضد عدل الله، ومساواتهم أيضا في الإعفاء من العقاب أيضا ضد عدل الله. تجاوب تقول ليه يا عم المسيحي؟ دي مهارة من ضمن مهارات الهجوم قبل الدفاع. أريد أسئلة يا إخوة. حتى إن كان لديكم صوت ما في مانع، بالنسبة للرجال حتى أو كتابة أنا ديني يعني، لكن لا أسترسل تماما في محاضرة يعني تزوغ منك نقطة، لأن أنا مش بدرب ناس يدوبك ترد، أنا المفروض أدرب مدربين، يعني أنت تاخد التدريب ده وتدربه لغيرك. لأن يا إخوة معذرة، الدعاة كثيرون ولكن المدربون قليلون، ودي نقطة مهمة جدا. يعني الإنسان يستنسخ منه يدرب مدربين، والمدربين لا يدربوا دعاة، يدربوا مدربين، والمدربين يدربوا مدربين إلى آخره. ده نظام يعني، معلش معذرة، كان في الكنيسة حاجة اسمها شنوديات. شنوديات دي إيش؟ إن هو يستنسخ منه، تلاقيه يعين أسقف ماسك محافظة كبيرة جدا سنه 20 سنة ماسك محافظة وتحقيق قساوسة، وتسأله ليه؟ ده سنه صغير 20 سنة يعني يدوبك، يقول لك عشان أضمن شنوديات لمدة 40 سنة. يعني تخيل هو يموت ولا يكبر على 60 سنة ولا 70 سنة، أضمن شنوديات يعني البابا شنودة لمدة 40 سنة ولا 50 سنة لقدام. ودي مهمة في التدريب صراحة، كانوا يعطونا حاجة اسمها الخدمة الفردية. يعني كيف أنا ديني مبسوط لو اللي اتدربوا دول ثلاثة، لو اتدرب واحد بس والواحد ده درب غيره وهكذا. فهي المحاضرة محاضرة مدربين مش محاضرة دعاة. يعني أنا لا أنصب نفسي داعية على الإطلاق، لكن ممكن أقول إن أنا مدرب لحاجة أنا اتدربت عليها وعشت فيها وأعرف أسرارها يعني العقيمة هذه، وزي ما بيقولوا اللي بين السطور. فدي مهارة مهمة، مهارة الهجوم أكثر من الدفاع. عرفت بقى فكرة الفداء؟ فكرة الفداء هي فكرة المسيحية عموما، يعني دي هي فكرة المسيحية عموما. المسيحية تعتمد على الفداء. وأضف لك إن الفداء هذا سواء أرثوذكسي أو كاثوليكي أو بروتستانتي يعترف بالفداء تماما، لا يختلفون عليه اثنين، وإلا لا يسمى مسيحي. إن لم يؤمن بالفداء فلا يسمى مسيحي، عشان تاخد بالك كويس جدا. ممكن لا يؤمن ببعض الطقوس ويسمى مسيحي، لكن إن أنكر عملية الفداء ومجيء المسيح كإله لا يعد مسيحي. فكل المسيحيين دي عموما، ده مناقشة المسيحية عموما، لكن هناك مناقشة مسيحي أرثوذكسي أو مسيحي كاثوليكي أو مسيحي بروتستانتي، دي مهمة جدا. قبل كده قلت ان احد الشيوخ الافاضل جدا الذين اكن لهم كل احترام وتقدير قاعد يناقش المكحوت زكريا بطرس اللي ليه قنوات تناهض الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، والشتيمة التي فعلا تفيض عيناي من الدمع فعلا عندما اسمع هذه الشتيمة، ولا احد من يرد عليه. يعني للأسف الشديد برضو يعني أنا تتزاحم الأفكار في في في في ذهني برضو كثرة طبعا. هل يعتقدون أن ذنوبهم الآن تغفر لهم بالمسيح اللي فداهم لأن دم المسيح متواصل؟ دي صدقة جارية، يعني دم المسيح هذا متواصل إلى أجيال الأجيال، كل دول سيفدوا بدم المسيح من الخطيئة. برضو فرق من الخطيئة الأصلية مش من الخطيئة الفعلية. فيما قبل المسيح فدوا بدمه من الخطيئة الأصلية بتاعت آدم، والخطيئة الفعلية زي القتل والزنا والشتيمة والسرقة والحلف إلى آخره. فاللي قبل المسيح عفوا من كل خطاياهم الفعلية التي فعلوها في الأرض والأصلية التي توارثوها عن آدم. الآن دم المسيح يغفر الخطية الأصلية، ومن يتوب عن الخطية الفعلية كما يقولون. لكن برضو في آية صغرى عندهم تقول دم المسيح يخلص من كل خطية، يعني سواء الخطية الأصلية أو الخطية الفعلية. لا المتأخر هذا ذنبه على جنبه، ان طبعا المتأخر احنا قلنا انا والله يعني كان ليه اكثر من ميعاد واكثر من ارتباط، لكن خلاص يعني من 10 ل 12 خلاص. لكن يلا مرة أخرى. آخر كلمة كنت بقول فيها اللي هي الخطية الأصلية والخطية الفعلية، دم المسيح يخلص من كل خطية. ده عقيدة الفداء. ففي أحد الشيوخ الأفاضل، المشايخ الأفاضل، ناقش زكريا بطرس على الهواء مباشرة وقال له: أيها القس، أنت أرثوذكسي لكن الكنيسة الأرثوذكسية تتهمك بأنك عندك مرض الخمسيني. قال له: إيش مرض الخمسيني؟ قال له: إنك تتشنج، يجيك تشنجات وتقع على الأرض وتقول كلام غير مفهوم إلى آخره. طيب قال له: أنت متعلم؟ واخد ابتدائية؟ طيب إخوانا اكتبوا على جوجل مرض الخمسين إلى آخره يعني. ولا يعلم هذا الشيخ الوقور أن الكنيسة اتهمت زكريا بطرس بأنه خمسيني مش مرض الخمسيني. لا يوجد مرض اسمه خمسيني، دي طائفة انشقت من البروتستانت اسمها الخمسينية، لأنهم يؤمنون بأن الروح القدس حل على تلاميذ المسيح في اليوم الخمسين من القيامة، فطفقوا يتكلمون بألسنة غير مفهومة، وبيقول ان الروح القدس ده لما يحل على واحد يجي له تشنج ما يشعرش بنفسه، يقع على الارض ويتكلم كلام غير مفهوم. فكان زكريا بطرس كده يعمل الحكايه دي، ففعلا الكنيسه قالت عليه: انت خمسيني او بروتستانتي منشق عن البروتستانت ايضا الى اخره. لذلك انا بركز وانادي واناشد ان من يناقش نصراني لابد عليه اولا ان يعرف عقيدته، عقيده النصراني هذا ده بروتستانتي ولا ارثوذكسي، ويكون ملم بالعقيدة عموما بما فيها عقيدة الفداء اللي هي جملة أو شاملة كل العقيدة النصرانية على أي طوائفهم. الدين المسيحي يحتاج إلى دراسة قبل المناظرة. ده اللي بناشد بيه يعني، بصراحة ده اللي بناشد بيه، أو على الأقل تدريب قبل المناظرة. يعني أنا لا أخفي عليكم سرا إن هناك يعني أخ حافظ 28 جزء من القرآن، يعني نظنه على خير بإذن الله. بنت في تانية ثانوي ضحكت عليه في المناقشات وجاي يقول لي: على فكرة المسيح هو الفادي والمخلص. ليش؟ لأنه هو لم يدرس العقيدة وما عارف يناقش هذه البنت. فأنا عايز أصل بك إلى أنك أولا تعرف العقيدة النصرانية، تعرفها يا أخي. لا يعني ما تقعد مع واحد بنجالي وتقول له: والله راسي بتعورني من الصداع وإلى آخره، وهو مش فاهم إنك بتقول إيه. أعرف إن هو نيبالي ولا هندي، لكن يعني الواحد ليس مثل حوار الشيعة. هنا فكرتني أنت، جزاك الله خير أخت إيمان. يعني كثرت، عشان كده احنا عايزين يعني نسوي تدريبات لمدربين كثيرين، والمدربين يدربوا مدربين الى اخره. ليش؟ لان كثرت مناقشاتنا مع الشيعة سيف ذي حدين. اقولها بوضوح، سيف ذي حدين. جيد ان نناقش الشيعة ونهدم عقائدهم تماما ونخصص قنوات كثيرة ضد الشيعة إلى آخره، جيد جدا، لا أقلل من هذا الشأن على الإطلاق. لكن الناحية الثانية أن النصراني لا يفرق بين الشيعة والسنة، كلهم مسلمين، كلهم مسلمين. أنا أقسم بالله ما كنت أعرف كلمة شيعة قبل أن أسلم على الإطلاق. فكثرت يعني نشر غسيلنا المغزى يعني اللي مش نظيف منهم، هم يمسكونهم علينا محسوبين على على على على على الإسلام. ما تقول ما محسوبين، على الأقل محسوبين على الإسلام في نظرهم، على الأقل أضعف الإيمان يعني. فأرى كثير كثير من القنوات أنا أشجعها التي تناهض الشيعة وتقاومهم وتهدم أراءهم إلى آخره، لكن يجين واحد مصراني، أنا أكثر واحد ألمس هذا، يجين واحد مصراني يقول لي يا عم هو عندكم محمد ولا علي؟ حد عارف بقى الرسالة جت لمين؟ طب إيش وراه هو ده؟ أني إحنا على قدر يعني، ده رأيي الذي أتقدم به يعني إلى حتى المسؤولين، ده رأيي إن على قدر مناقشاتنا للشيعة هذا سيف ذي حدين. فعلى الأقل خالص تكون قنوات مخصصة للرد على المصراني، ما يجيش المصراني يحضر قناة من القنوات ويحفظ ما يقوله الشيعة ويجي يقول يا عم أنا ما عرفش رسولكم مين بالضبط، هي الرسالة جت من مين، وهو جبريل بيخطأ، كان جاب الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وخطفها منه علي أو العكس. يعني أمور فعلا تحتاج إلى يعني على الأقل تكون الميزان يعني أو كفة الميزان متوازية. يعني ما يحدث في البالتوك فقط، تعالي شوف مناقشاتهم معي أنا شخصيا، حتى واحد بيقول لي أنت ما يعني إلى أين ذهبت؟ ذهبت إلى ناس بيخبطوا في الصحابة، ذهبت إلى ناس بيعملوا ويسووا، ذهبت إلى ناس يقولون علي، ذهبت إلى المتعة، كل ما ينادون به الشيعة محسوب على الإسلام. فأنا ما بقول ما نناقض الشيعة ولا نهاجمها، بل على العكس، أنا لي برنامج خاص اسمه قناة اسمه صوت صارخ، ده خاص بالمقارنة بين النصرانية والشيعة، وهدمت تماما الشيعة في مقاومة في المقارنة بين النصرانية وبهم على فترة يمكن 11 حلقة في قناة من القنوات، يمكن أذيعت في رمضان وأذيعت قريبا تقريبا، اسمها صوت صارخ. فأنا ما بقول أن مناقضاتنا للشيعة غلط، لا لا لا، بس يكون فيه احنا بننشر كده غسيل معين محسوب على الإسلام. طيب ننشر غسيل معين أنضف بكثير جدا جدا جدا محسوب على النصارى، طب تعالوا انتوا يا اخواننا اللي بتقولوا تسووا عقيدة الفداء هذه إلى آخر. حد له سؤال؟ ففكرة الفداء والتكفير تقضي أن الله نزل سبحان الله وتجسد لكي يصلب، وأنه ليس سوى الله قادرا على حمل الخطايا البشر على الصليب، ولأن الإنسان لا يمكنه أن يحمل على كتفه خطايا البشر كله، فلو كان المسيح مات على الصليب كإنسان فقط لصارت المسيحية ديانة جوفاء. والقول بأن الذي مات على الصليب وحمل خطايا البشر هو إنسان، أنا رديت لو كان هو إله، هو إنسان فقط، هو قول مرفوض ومردود عليه، لأن هذا الإنسان الذي علق على الشجرة، آسف، هذا الإنسان الذي علق على الخشبة ملعون. ليش؟ لأنه مكتوب في الشريعة كل ملعون، كل من علق على خشبة ملعون، كل من علق على خشبة. دي مكتوبة فين؟ مكتوبة في سفر التثنية، سفر عندهم من أسفار موسى الخمسة اسمه سفر التثنية، تاني سفر في الكتاب المقدس بعد سفر التكوين اسمه التثنية، مكتوب فيه ملعون كل من علق على خشب. طب يا عم النصراني، لما ملعون كل من علق على خشب، يبقى انت كده بتلعن المسيح عليه السلام، صار ملعونا. ده اللي اكتر من كده، بولس بدا وضحها بفضيحه. يعني ايه وضحها بفضيحه؟ الذي لم يعرف لعنه صار لعنه لاجلنا. سبحان الله، الذي لم يعرف لعنه صار لعنة من أجلنا. عشان يرد على كلمة ملعون من علق على خشبة اللي في التسمية. طيب عشان كده يا إخوة إن كل الذين جعلوا المسيح رسولا أكرموه حتى في موته، قالوا أنه رفع إلى الله ورفعه الله إليه. كل الذين جعلوا المسيح رسولا أكرموه، وكل الذين جعلوا المسيح إلها أهانوه، صار ملعون وصار مطرود وصار مبسوق على وجهه وأخذ حربة في جنبه وعلق على رأسه إكليلا من شوك وهزئ به وكتب عليه هذا هو ملك اليهود واقتسموا ثيابه بينهم إلى آخر. كل ده في صلب المسيح، رغم أني المسيح لم يصلب من الأساس. جيد. أظن هذه ساعة كاملة، من رأيي نأخذ يعني دقائق استراحة لتحضير بعض الأسئلة ويعني لتلخيص ما فات منكم في ورقات بسيطة، ثم نعاود الاتصال، آسف نعاود يعني التواصل. جيد جيد. يعني لو خدنا مثلا 10 دقائق كويس خالص خالص خالص. يكون اللي ظبط الصوت عنده يظبط، يكون اللي جاء متأخر يشوف اللي فات، يشوف لو مسجل الأمور هذه يطلع عليها. أنا كمان أخد راحة أقدر لأن ربما تكون هناك محاضرة واحدة غير هذه، لأني أنا لخصت على قدر المستطاع لأجل الناس طبعا بتتعب في دخول البرنامج إلى آخره، لكن أنا يعني إطلاقا لا أمتنع حتى لو كانت 10 أيام يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ الحمد لله. طيب نستأنف كلامنا في مهارات في مناقشة النصارى، لعل كل ما قلناه يكون مفهوم إخوة. طيب هناك مهارة أو حقيقة لا بد أن نعرفها ونيقنها جيدا، أن هناك فرق كبير بين نصارى الغرب ونصارى العرب، فرق كبير بين نصارى الغرب ونصارى العرب. ما هذه الفروق؟ عشان برضك لما نناقش ده يختلف تماما عن يعني هذا عن تلك. هتكلم عن نصارى الغرب، ولا يؤخذ كلامي في غير محله، ولا يعني زي ما بيقولوا نؤول التفاسير. على الإطلاق أنا بقول حقيقة لابد أن نفهمها. لذلك تجد يعني ده نتيجة الموضوع، لذلك تجد أن إسلام نصارى الغرب من السهل جدا جدا، يعني فيه ناس من الغرب من الأساس يعني ما يعرفون العقيدة هذه ولا يعني يهتمون بها. هتشوف الكلام ده في سياق الحديث، إن كثيرا من نصارى الغرب لا يهتمون بالجانب الأخروي اللي هي الآخرة إطلاقا، ولا بالتدين الحقيقي. أقسم بالله أنا سافرت إيطاليا لمدة 4 سنوات، كنت ماسك كنيسة هناك في فلورنسا، هناك يقولوا عليها فيرنسا أو فيرنزا، في حي راقي جدا هناك اسمه سكانديتش، كان فيه كنيسة من الكاثوليك أنا كنت بصلي فيها، اشتريتها وحولتها إلى أرثوذكس للجالية المصرية القبطية الأرثوذكسية شغل. طيب ما كانوا يصلون أكثر من يعني 9 أفراد. ليلة العيد أقصى ليلة العيد اللي هي كل الناس بتلبس وتروح الكنيسة، تلاقي أقصاها 15 واحد، 20 واحد، 20 شخص يعني. فالغرب لا يهتمون بالجانب الأخروي بالآخرة ولا بالتدين الحقيقي، وكأن التحاقهم بالنصرانية ناتج عن التسلسل الوراثي لعائلاتهم ليس إلا، وأنهم أشد ميلا إلى إيه؟ إلى الإلحاد، وأبعد كثيرا عن التعصب في النصرانية. هو أشد ميلا إلى الإلحاد وأبعد عن التعصب، لذلك تلاقي إسلامه سهل جدا، وذلك من جهة أن انتماءهم إليها إلى النصرانية يعني غير مصيري بالنسبة لهم. فليس لكون أحدهم نصرانيا بالنسبة إليه دور في مصيره بالآخرة، يعني يقول لك أنا مش هروح السماء، هم يسموها السماء اللي هي الجنة يعني، علشان النصراني، لأنه أقرب إلى الإلحاد وأقرب بالتالي إلى إنكار البعث والنشور من باب أولى. ونحن لا ننسى أن من أسباب هذا الإلحاد وهذا الإنكار هو عدم الإيمان بالآخرة عموما. الغرب كده، الغرب يعيش يومه. فإنكار أولئك النصارى الغربيين، أتكلم على الغرب العقلاء، إنكار أولئك النصارى الغربيين العقلاء لمضامين الخرافة والأسطورة في الديانة النصرانية، مش بفكر بعقله، مضامين الخرافة والأسطورة في الديانة النصرانية المحرفة، وذلك فإن تدينهم الوراثي بالنصرانية يتضمن في حقيقته عدم تدينهم الإيماني بها. هو من جوه مش مقتنع، يعني أولا هو بيفكر في عقله في حين خرافة النصرانية أن الله تجسد في شكل بشر وفدى البشرية كلها، فهو ما بيفكرش كده. مش بعيدين عن الدين، هم ينتمون إلى الدين، وصحيح دولتهم علمانية، ده كلام صحيح 100%، لكن هو يعتمد على الحرية، وربما يكون هذا سببا في تقلبهم من الانتقال من ديانة إلى ديانة أخرى يمكنها أن تتماشى مع عقولهم، مع إثبات الربوبية والألوهية والرسالة السماوية التي هو أصل كل دين مسيحي. لكن هنا اعتناق الإسلام بالنسبة لهم أو بالنسبة لكثيرين من النصارى منهم، أنا كل ده بتكلم على الغرب، إنما هو انقياد من عدم الإلحاد، يعني أو بدل ما يبقى ملحد، لأن حالة الإلحاد الماثل في صورة التدين هذا الوراثي هو في جوهره ليس تدينا بأي دين. مفهوم الكلام؟ صحيح يوجد لديهم فراغ ديني يسهل إسلامه، حاجات كثيرة جدا بتسهل الإسلام الغربي، حاجات كثيرة جدا، لكن أكرر وأقول إنني لا أقلل من أي شخص أو أي مركز له باع طويل في إسلام الغرب، لا أقلل من هذا أبدا أبدا، لكني أقول أن إسلام الغربي سهل، لكني أضيف لكي أكون يعني محايدا حتى مع نفسي أن هناك فرق بين من يسلم وبين من ينطق الشهادة. حكاية يا أخوانا مش أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا ها، ومش عارف ينطق، يعني هو مش عارف الشهادة، صحيح غصب عنه اللغة العربية، لكن هو مش عارف الشهادة تعني إيه. ده نقدر نقول عليه نطق الشهادة، ما أسلم، لكن يعد أنه أسلم، لكن في الوضع الفعلي أسلم 270 فرد هذا الأسبوع. أين هم وأين موقفهم من الإسلام الحقيقي؟ عرفوا يتوضوا ولا لسه؟ عرفوا يصلوا ولا لسه؟ عرفوا يعني إيه الاغتسال ولا لا؟ عرف على الأقل خلاص عرف يتوضى قبل ما يصلي ولا لا؟ مش نطق شهادة. مع احترامي الشديد لكل تقارير التي تفرح المسلم وتزعزع النصراني، الشهادة ركن واحد فقط من أركان الإسلام، ده كلام سليم، لكن المتابعة والإسلام الحقيقي، لذلك تلاقي ما أسهل أن ينطق الإنسان الشهادة. تسمحوني يعني ربما يؤخذ كلامي بطريقة أخرى، بل على العكس أنا أشيد بإسلام الغرب، لكن أقول أن إسلامهم سهل جدا جدا جدا، خصوصا السعودية. الله سبحانه وتعالى فتح لهم الفلبين دون سيف أو رمح، فتح لكم وانتوا قاعدين مكانكم، بدل ما تروحوا الفلبين وتقنعوا الناس بالإسلام، هم الناس جم لغاية هنا ومقتنعين تماما، من السهل خالص خالص انه يسلم. معذرة، اعتناق الإسلام بالنسبة إلى كثيرين من النصارى إنما هو إنقاذ من حالة الإلحاد الماثل في صورة التدين اللي أنا قلتها، الذي هو في جوهره ليس تدينا بأي دين، مفهومة؟ الانتقال إلى دين الإسلام بالنسبة لهؤلاء ليس انتقالا من دين إلى دين، هما ما بينقلش من دين إلى دين، وإنما هو تخلص من إلحاد قلق ناتج عن رفض دين خرافي أسطوري اللي هو النصرانية، بالتحول إلى دين حقيقي صحيح اللي هو الإسلام، يمكنه التخلص من الإلحاد، فهو في الحقيقة انتقال من الإلحاد إلى الدين وليس انتقالا من دين إلى دين آخر. لا يا عم الشيخ مؤمن لازم تقول لنا دي تاني، صح؟ اعتناق الإسلام بالنسبة إلى كثير من النصارى هو إنقاذ من حالة الإلحاد المماثل في صورة التدين الذي هو في جوهره ليس تدينا، لأن الانتقال من دين الإسلام آسف الانتقال إلى دين الإسلام بالنسبة لهؤلاء ليس انتقالا من دين إلى دين، وإنما هو تخلص من إلحاد قلق وبعدين ناتج عن رفض دين خرافي أسطوري بالتحول إلى دين حقيقي صحيح بالدخول للإسلام، يمكنه التخلص به من الإلحاد، فهو في الحقيقة انتقال من الإلحاد إلى دين وليس انتقالا من دين إلى دين، انتقال من إلحاد إلى دين وليس انتقالا من دين إلى دين. الغربي لا يكلفه الدخول في الإسلام إلى ضريبة، هو ما بيخسرش ولا يفقد من أجله شيء، يعني لما غرب يسلم ما بيفقد شيء، لذلك سهل عليه، سهل عليه جدا جدا جدا، يركب سيارته يوم الأحد ويروح يصلي في المسجد الفجر مثلا، وياخد زوجته معاه يوديها الكنيسة بعد ما يخلص. فسهل ده، يعني هو يعتنق فكر، الفكر عجبه وله الحرية أيضا. كل هذه من أسباب سهولة إسلام الغربي، في حين أن الغرب لا يكلفه الدخول في الإسلام ضريبة ولا يفقد من أجله شيء. أما فيما يخص نصارى العرب، العرب خصوصا مصر وبقية الدول العربية أيضا، سأتكلم على شيء ملموس يعني، فإنهم يعيشون في حالة من الإيمان بهذا الدين الخرافي، مش زي الغربي. الغرب يعيش في حالة إلحاد، لكن ده يعيش في حالة إيمان حقيقي لهذا الدين الخرافي. وفي الوقت نفسه، في الوقت نفسه يؤمنون بأن هذا الدين هو الذي فيه خلاصهم، خلاصهم من الخطيئة إلى آخره. على فكرة مسيحي الشرق، الشرقيين خصوصا مصر، متدينين جدا على حسب عقيدتهم، يعني على حسب اقتناعهم متدينين جدا ومتعصبين جدا، فإنهم يعيشون في حالة من الإيمان بهذا الدين الخرافي، وفي الوقت نفسه يؤمنون بأن هذا هو الدين الحقيقي الذي فيه خلاصهم. دي نقطة. الثانية انهم يقفون من الاسلام موقف الندية، او يقفون من الاسلام في موقف الانكار، بينكرون الاسلام من الاساس وبينكرون رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقفون من الاسلام موقف الندية ان لم يكن موقف الانكار، فاعتبار أنهم يرون في الإسلام دينا غير صحيح، ومع تقبلهم لخرافات النصرانية وأساطيرها، فإنهم لذلك يربطون خلاصهم الأخروي اللي بيؤمنون به بالثبات على دينهم. لو سبت الدين يبقى ليس لك خلاص، خلاص يعني خلاص من الخطيئة، مش خلاص يعني خلص. مفهوم الكلام؟ كلام مفهوم. طيب، ما يتعلق بأولئك الذين يشعرون بالندية الدينية لنصرانيتهم تجاه الإسلام، بمعنى أن النصرانية والإسلام في نظرهم دين صحيح في نظرهم، ولهذا فلا ضرورة للانتقال إلى الدين الآخر. لو وقف موقف الندية، أنا نصراني ديني صحيح، وفرضا جدلا الإسلام دين صحيح، فما الفائدة من الانتقال من النصراني للإسلام؟ لأنه بيقف موقف الندية. تعال بقى لأكبر مفارقة بين نصارى الغرب ونصارى العرب، أن للانتقال إلى دين الإسلام ثمن أدبي واجتماعي ونفسي كثيرون صدقوني، يتحمل ثمن أدبي، يعني كان عزيز في قومه، فبيترك هذا هذه المكانة الأدبية يعني. أنا لا أتكلم عن نفسي فقط طبعا، لكن أغلب الكلام منطبق علي. ثمن أدبي، كان شخص عزيز في قومه، وثمن اجتماعي، وثمن نفسي. يعني تخيل لك يعني واحد متروك من أهله، يعني طبعا أنا ما حضرت حتى جنازة والدي ولا والدتي، وقرأت النعي في الجرائد لم يكتب اسمي، والد فلان الفلاني وفلان الفلانية ويكتبوه كده يعني في النعي، ما مكتوب، ما مدرج اسمي في العائلة. ده ثمن أدبي واجتماعي. تعال بقى على الثمن الاقتصادي الذي لابد من دفعه. يترك عمله، يترك مكانه، يترك بلده، أحيانا يترك دولته. ده بشكل عام، وبشكل خاص بالنسبة للمرأة والفتيات بشكل خاص. بيطاردنا من أهلهم ومن ذويهم ومن عشيرتهم ومن الكنيسة، يطارد. المرأة أيضا أو الفتاة التي تركت المسيحية وأسلمت تدفع كل هذا الثمن، بالإضافة إلى أنها تخدش في شرفها، تخدش في شرفها. فلك أن تتخيل أن أبا جاء في ساعة متأخرة أو خرج من بيتي في ساعة مبكرة ورجع لم يجد ابنته في البيت. دي نقول عليها احنا طفشت، فتخدش في شرفها انها مشيت، طفشت من البيت. ولما تكون متزوجة نفس الكلام، طفشت من زوجها لانها حبت اخر، ولانها لها علاقة مع اخر الى اخره، فتخدش في شرفها وتخدش في عفتها. عشان كده يعني صعب او يعني كثير من الصعوبة عن الغرب. الغرب لا تخدش في شرفها ولا في عفتها. واحدة قالت ايام كريستينا ناو، خلاص انا بقيت مسيحية دلوقتي انتهينا، او بقيت مسلمة دلوقتي خلاص انتهينا. لكن دي بتدفع ثمن، يعني اقدر اقول عليه ثمن ثمين، ثمن ثمين ثمين جدا، بانها تخدش في شرفها وكثرة الاشاعات التي تطلق عليها انها احبت الى اخره، وخصوصا بعدما تحل مشكلتها في الإسلام وتتزوج. هنا تزوجت، هذا هو الشخص الذي هربت من أجله، هو ده ضروري كان على علاقة بيها، وما لقيت فايدة غير أنها تسلم وهو تزوج. وتصير في نظر المجتمع المسيحي فاجر على ما يقولون. دي فروق. تخفي إسلامها خوفا من أهلها وتعذيبهم، لا ده صحيح، يعني أنا أشجعها على ذلك بس ليس كثيرا طبعا. أدخل في نقطة أخرى بالنسبة للفتيات. قلت إن ثمن أدبي كل ما يطبق على العام ما يطبق على الفتاة، لكن الفتاة يطبق عليها أكثر. والثمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي يطبق عليها أيضا الخدش في العفاف، مفهوم الكلام واضح جدا. وتصاب أيضا معذرة، وتصاب أيضا ب يعني الصدمة من قليلي أو صغيري النفوس وضعيفي الإيمان من المسلمين أنفسهم. أحيانا يحصل كده، يعني تأتي إلى الإسلام ولا تجد ضالتها في من قادوها إلى الإسلام، والناس دي ما يقدرون مدى ألامها النفسية. عشان كده بستغرب كثير من الطلبات على الفيسبوك في الشاتنج، شيخنا نعم معلش شوف لي بنت مسيحية تكون أسلمت أتزوجها، جيد يعرفها جيد، لكن اروح سائل ليه؟ يعني اشمعنى بنت مسيحية واسلم؟ يقولها رخيصة ما ليها اهل، كفاية ان انا المها. طيب بعد ما يلمها اعرف قصة مشكل بعد ما تزوجت مثله مثل أي مشكل بين زوجة وزوجها، ما بيحصل بين أي زوجة وزوجها مشاكل طبيعي، وحصل مشكلة بينها وبين زوجها على الفلوس على الخروج على أي مشكلة حصلت، صور يقول لها إيه في أول مشكلة؟ يقول لها أنا عارف إذا كان بعت دينك ممكن تبيع زوجك. طب بالله عليكم دي تتصرف ازاي؟ تقول يعني يا ريتني ما بعت ديني. لذلك يعني من الصعب يعني امور انا بلاحظها في يعني اثناء دعوتي لهؤلاء المساكين، فعلا بيصابوا بيدفعوا ثمن كثير جدا جدا جدا جدا جدا. قلت لا، ما تقولي له انا بعت في ديني، قولي له انا اشتريت ديني، انا اشتريت دين مش بعت دين، صح ولا لا؟ يعني انا اشتريت دين ما بعت دين. لكن يعني هذا ما يعني يحدث احيانا من ضعاف النفوس، ما بالك ان لم تجد القدوة في الاسلام تروح لواحد يبهدلها ولا يعني. بس هو كل الحكاية انه تزوجها لانها رخيصة. يا شيخ المفروض جهة تتولى تزويجهم من اشخاص كفر وليس مجانين. يا شيخة ايمان، فين هذه الجهة؟ فين هذه الجهة؟ انا لا يمكن اشحت لهؤلاء عشان تبقى عارف اطلاقا، وامامي يعني ناس في الشوارع في الرصيف بتاع الزباله يعكسها في الشارع لان ليس لها مأوى. لكن فين الجهه دي اللي تقول لها؟ يقول لك يا عم فين الاسلام يسلم لنفسه، وخصوصا لما يكون مش من بلده. انتم لا تشعرون هنا ما يحدث، سامحوني يعني لا تشعرون ما يحدث. ليه؟ لان احنا خدنا على اسلام الغرب خلاص، ما خدنا على مشاكل فيما بعد الإسلام، ودي نقطة مهمة. يعني مشاكل فيما بعد الإسلام، أنا دائما أقول نحن ننادي بالإسلام والدعوة إليه، لكن ننادي أكثر بجهات كثيرة تكفل ما بعد الإسلام. مش بس واحد أنا بقول له خلاص بقى نطقت الشهادة، خلاص بقى سيب الدنيا كلها وسيب مراتك وسيب اترك، يعني اترك كل هذا. قال لي يا شيخ أنا أرجوك ما تبهدلني ما تبادلنيش. احيانا يحصل كده كلام غريب على اذانكم، لكن فين هذه الجهة؟ ولوني ولوني انا جهه اليها، ولوني قناه تلفزيونيه، ولوني اي امر يتعلق بالمسلمين الجدد الشرق الشرق مسلم الغرب، حتى لو لو لو لو غير وخد شهادة من المكتب ولا غيره ولا غيره، ده ده احصائيات. لكن لكن لكن لا لا ألمتك، لكن هذا هذا واقع، هذا واقع وحقيقة. فالجهة هذه أنا لا يمكن أشعر، لا يمكن أشحت لهؤلاء. أنا يعني أعرض عليكم يعني من بنك الراجحي كثير من إمداد شخصي مني شخصيا، لا أقول هذا افتخارا ولا ولا ولا لا خالص، على الأقل يغير ورقه، يغير الأوراق بتاعته الرسمية، مش بس إنه أقوله في المعيشة، يغير بس ورقه، يسافر للقاهرة بس عشان يغير ورقه ويروح للأزهر إلى آخره، ويقعد له شوية قطار الناس تنساه. دي دي دي طبعا لا اريدها يعني قصدا، لكن هي جت في السكه يعني، هي جت في الطريق، لكن ده مما اعانيه انا، يعني مما اعانيه انا، وخصوصا بالنسبه للبنات. البنت في الحاله دي بتبقى في الشارع، بقول لك بتاع الزباله اللي ماشي في الشارع اللي رايح واللي جاي عكسها، احيانا نقعد على الرصيف، هتروح فين يعني؟ هي لا الى لا طريق، لغايه ما الله يدبر واحد يتزوجها وان شاء الله يطلع ابن حلال. لاني تعرف لو مسلم وطلع مش ابن حلال خلاص تروح بيت اهلها، تجد من يدافع عنها، اهلها اخوها يجي في السكينه يخرب الدنيا. لكن دي تروح فين؟ تجيب مين يعني؟ تجيب مين يعني؟ تجيب مين يدافع عنها ان اهانها زوجها وهي ليس لها اهل على الاطلاق؟ وان راحت لاهلها ستقتل، لا تروح واحد لواحد تاني عشان يبهدلها من جديد، وهكذا. انا بقول في بعض الحالات، مفهوم هذا الكلام؟ لكن ما شاء الله يعني، عشان تشعر حتى انك في نعمه، وانت اختي المسلمه تشعري في نعمه، يوم اضعف الايمان في نعمه الاسلام، اضعف الايمان في نعمه الاسلام، ان اشتكيت من زوجك لك اهل يدافع عنك او تتركينه هو تذهبي الى اهلك، اضعف الايمان. لكن هذه إلى أين تذهب؟ فده إن شاء الله نعرضه على بعض المشايخ الكبار أو بمساعداتكم الشخصية، وأنا لدي استعداد التواصل معهم شخصيا في جوالاتهم، التواصل بما من يغير لهم أوراقهم شخصيا، ما ضروري أنا، لكن يعني ثغرة بسيطة، أو يعني اللي بيتولد جديد يا اخواننا بيحتاج شويه ينسون قليلين يشربهم، شويه حليب قليلين يشربهم، ما نقدر واحد مولود جديد نذبح له عجل مثمن ونقول له كل من العجل ده، ده مولود جديد لسه. فعايزين من يؤذر، ده مش موضوعي على فكره، بس دي جت في الطريق. حد ليه أسئلة في كل اللي فات؟ أليس من سؤال؟ طيب. من مهارات مناقشة النصارى أيضا المعرفة التامة بالفروق بين الطوائف، مش بس نعرف إن ده بروتستانتي وده أرثوذكسي وده كاثوليكي، لما نعرف الفروق بين الثلاثة، في فروق واضحة بين الثلاثة أحاول أقولها، لكن يجب مناقشة النصراني في عقيدته هو كمذهب مش كدين. يعني مثلا تيجي تضحض عقيدة الجسد والدم والمعمودية والميرون والاعتراف وانت لا تعرف انه بروتستانتي، طبيعي ما بيؤمنش بده كله، وانه اساسا لا يؤمن بتلك المعتقدات، فتكون المناقشه دون جدوى. يعني ملمين على قدر الامكان بعقيده كل من الثلاث، لكن العقيده الشامله للكل هي عقيده الفداء فقط، هي عقيده الفداء فقط. لكن الأقرب إلى بعضهم البعض هما الأرثوذكسية والكاثوليكية، رغم أن فيه تناقض بين الكاثوليكية والأرثوذكسية. يعني مثلا الكاثوليك يؤمنون بطبيعتين ومشيئتين للمسيح، طبيعة إنسان كامل وطبيعة إله كامل، وهذا منفصل عن تلك. الأرثوذكسية يؤمنون بأنه إله كامل وإنسان كامل في طبيعة واحدة، في كيان واحد. الأرثوذكس يؤمنون بالجسد والدم يعمل من خبز وخمر. الكاثوليك يعملوه من فطير أو من بسكوت مش من خمير، ويقول لك لأن الفصح كان في السبع أيام دول اللي عمل فيهم المسيح الجسد والدم لم يكن خمير في البيوت بالنسبة للعقيدة اليهودية، عشان كده هم واخدينها من اليهودية، فيعملوا الجسد والدم اللي هو سر التناول اللي هو القداس يعني على فطير مش خبز يعمل كل يوم في الكنيسة علشان يتعامل بالدم. هذا الكاثوليك يعترفون او يؤمنون بعصمة البابا، حاجة عندهم اسمها عصمة البابا. البابا معصوم من كل شيء، معصوم من اي يعني زي ما بقول دايما ويتردوا عليا، معصوم من اي شر او شبه شر. طبعا ما يدرون ماذا بفعل بندكت السادس وفصل، لكن عندهم حاجة مع عقيدة عصمة البابا. الأرثوذكس عندهم الاعتراف، يجي المعترف يعترف بخطاياه كلها للقس، يعني يجيني أنا الولد أو البنت أو الست إلى آخر تعترف لي بكل خطاياها الخفية بكل دقة وكل تفصيل. الكاثوليك نفس الكلام، إنما عندهم حاجة اسمها كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف عند الكاثوليك مش عند الأرثوذكس. الأرثوذكس ثمن الأذن، الكاثوليك ثمن الأذن في وجود ستار ساتر لكي لا يعرف الشخص المعترف هذا. لكن الكاثوليك لعبوها صح، صراحة لعبوها صح. كيف لعبوها صح؟ قال لك احنا بنغفر الخطايا. احنا كان عندنا حاجة اسمها التحليل الثالث، ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله الاب الذي ذكرت عن قربتك خطايانا، ان كنا اخطأنا ليك في شيء بعلم او بغير علم او بالفعل او بالقول او بصغر القلب، فانت الرب صالح صالح رب البشر. اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حالنا وحال هذا المعترف، يعني يحله من خطيته هذه. ده اسمه سلطان الحل والربط، ده في يد القس فقط. الكاثوليك قال لك طيب اذا كان احنا في ايدينا سلطان الحل والربط، طب ما نبيعه بفلوس، احنا نيجي نغفر خطيه الناس ببلاش. فعملوا صكوك الغفران. صكوك الغفران مش عند الارثوذكس، عند الكاثوليك. الكذبه ب10 دولار، الحلفان ب15 دولار، الزنا ب1000 دولار، القتل وهكذا. كل خطيئة من هذه يروح ياخد بيها صك، والصك ده يحطوه في قبره، صكوك صكوك صكوك في قبره. يجي في الحساب يقول له انت على فكرة كذبت في اليوم الفلاني، يقول له لا ادي الصك بتاعه، طيب اركن على جنب، زنيت في اليوم الفلاني ادي الصك بتاعه، وهكذا وهكذا وهكذا. اسمها صكوك الغفران. لذلك لما تروح الكاثوليك، اسف، لما تروح الفاتيكان في الكاثوليك في روما تلاقي الفاتيكان كله عباره عن قطعه من الذهب. الفاتيكان كله، العمدان بتاعه الكنيسه البطرسيه الكبرى في الفاتيكان عمود ذهب وعمود فضه، عمود ذهب وعمود فضه، عمود ذهب وعمود فضه. كل الفلوس دي جت منين؟ من صكوك الغفران، دي موجوده عند الكاثوليك، او فلوس الصكوك. مظبوط. عشان كده تيجي تناقش ارثوذكسي في صكوك الغفران تقول يا عم انتوا بتبيعوا غفران الخطيئه بتاعتكم بالفلوس، يقول لك لا لا لا ده فين ده، انت ايه ده، انت ما تعرفش حاجه. فيعني مفهومك لكل مذهب فيهم تقدر تناقشه تماما. طبعا هي كل طائفه تكفر الاخرى. لما تحضر للانبا رافائيل يقول لك ما في حد هيدخل السماء يعني هيدخل الجنه غير الارثوذكس بس، لان طبعا الارثوذكس بيعمدوا، هم والكاثوليك يعمدوا العيال الصغيره، البروتستانت مش قوي ما يؤمنوش بحكايه المعموديه قوي، وان كان يبقى في الشباب في مرحله الشباب مش بالتخصيص زي دي، لكن يقول لك الارثوذكس يقول لك لا، كل من لم يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله، يعني دول ممنوعين من السماء، ممنوعين من الجنه خالص لانهم ما دخلوش المعموديه. ده اللي اكتر من كده، مثلا طفل ارثوذكسي ومات قبل المعموديه، يعني المعموديه مثلا على 40 يوم المفروض، فطفل ارثوذكس ما دخلش المعموديه ومات قبل ال 40 يوم مات. لا لو صامت صوتي انا مش هيطلع عشان جربت، لو الموبايل حقي صامت صوتي مش هيطلع انا لاني جربته. ما علينا، فلو الطفل ده مات قبل ما يتعمد يقول لك برضه ما يروحش السماء ما يدخلش الجنه. طب ايه الخطيه اللي عملها الطفل ده؟ يقول لك ما دخلش المعموديه اللي هي الفداء، لان ايه تكفير الخطيه؟ تكفير الخطيه بدم المسيح اللي كانوا موجودين ايام المسيح، وبالمعموديه للناس كلها الى الان. المعموديه دي هي تكفير للخطيه الاصليه، لان الناس دي ما حضرتش المسيح ايام ما اتصلب. حتى اشعارات التليجرام ما علينا بيها، فك. طيب فدي معرفه يعني سطحيه عن الفروق الواضحه بين الطوائف، الكاثوليك او الارثوذكس او البروتستانت. طيب هل كده صوتي واضح؟ انا كتمت الجوال خالص، هل كده صوتي واضح؟ هل واضح هكذا؟ الان صوتي واضح؟ تمام، انت خلاص تمام. وإياك. في الخمس دقايق دول ايه رايكم يعني ناخد تعليقات بسيطه لعلها تكون محاضره باذن الله تعالى زي ما انا بقول ليست للدعاء، او هو الداعي ايضا مدرب، لكن انا بقصد تكون لمدربين، يعني انتوا تدربوا غيركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو كيف كان شعورك عندما توفى والديك على غير الإسلام؟ لا أبدا، هجاوب يعني هو شعوري ان والدي ماتوا قبل الاسلام، يعني ما اسلموا، يعني جالها احد الذين اسلموا وعجبتني بصراحه لكي لا ادخل في العاطفه الى اخره. لا انا فاهم ليه الحق بعد الاجابه، فاهم. جالها احد الذين اسلموا، قال انني أعيب على المسلمين أن والدي ماتوا على غير الإسلام. مفهومة؟ يعني أنا لقيت اللي أسلمني، لكن أعيب على المسلمين أن والدي ماتوا على دين غير الإسلام. ده في الوضع العام. لكن في الوضع الخاص والله يكفي أن الإنسان أعتق من النار، يعني أعتقت رقبتي من النار. فإن فكرت في والدي يعني لدرجة أني يعني لم أحضر جنازتهم ومنعوني من ذلك، خلاص يعني هم اختاروا. الأكثر من ذلك أولادي وزوجتي النصرانية إلى آخره. سؤال ثاني، يعني فاضل 5 دقائق تقريبا. يعني يا حبذا لو عملنا المحاضرات دي أو التدريب ده وجها لوجه، يعني زي ما حصل في الرياض في مكتب شمال الرياض، الرجال كانوا موجودين أمامي والنساء كان لهم ساتر، كانت حيوية. يعني أنا أشعر بأن أنا يعني أجهدت نفسي أكثر من أن تكون الناس أمامي صراحة، لأن أنا بتكلم في أثيري. طيب إذا كان تعميد الأطفال يطهرهم من الخطايا، ليه عندهم سكوك الأقران؟ تعميد يطهرهم من الخطيئة الأصلية مش الفعلية، اللي هي خطيئة آدم. لكن الخطيئة الفعلية دي ليها الاعتراف وليها التناول وليها القس وحكاية. أنا والله فكرت في موضوع المباشر ده، لكن يعني بلغني أن كل واحد من حتة، لكن أنا ممكن نعملها على مستوى المكاتب على مستوى المملكة، ويتفرع منها مدربين في أنحاء العالم إن أمكن ذلك. يعني نعملها في الرياض على مستوى الرياض كله، نعملها في يعني إلى آخر، نعملها في جدة على مستوى مكاتب جدة، نعملها في مكة على مستوى مكاتب مكة. شغل يعني المفروض يعني يكون التدريب هذا، يعني أنا أرى إنه نادر، أرى إنه تدريب نادر، أرى ذلك. احضر دوره في الدمام وبريده، انا دي قريبه مني جدا. وين ما كانتش قريبه، انا ما رحت مكه دربت فيها، يعني ما مشكله اذا كان على حق المملكه. يعني انا بروح ادرب في البحرين، اعرف ان البلاد مختلفه، لكن ده رأيي يعني. طيب في قبل كده ايه الخطيئه اللي عملها قبل الولاده؟ نسيت نقطة، مين اللي كتبت بس عشان أحسبها شوية؟ أسماء، أي خطيئة قبل الولادة؟ أسألك أنا بقى، إيه الخطيئة اللي عملها؟ أنا عارف أنت إيه الخطيئة اللي عملها قبل الولادة؟ أنا بسألك من خلال التدريب اللي أنا ضربته لك. لا، دي غفران الخطيئة. لكن ايه الخطيئة اللي عملها قبل الولادة؟ لا، خطأ. ان جاوبتي هتاخد ريال، ما جاوبتي هتدفع 1000 ريال. طيب عايز اسماء هي اللي تكتب، ايه الخطيئة اللي فعلها قبل الولادة؟ أقوله تدفع 1000 ريال ولا؟ بالضبط، بس مش أسماء اللي كتبت طبعا. الخطيئة اللي عملها الخطيئة المتوارثة، تمام، إنها ورث خطأ آدم، تمام، دي الخطيئة اللي هو عملها، عشان كده هيروح النار لو ما تعمدش، لو ما تعمدش ودخل المعمودية يروح النار، سبحان الله. فكروا يا إخوة عشان يعني الصوت يمكن يكون له تأثير أكتر من كتابة، لكل واحد أو واحدة لها الإمكانية في أن تكون ماسكة مكتب كمديرة أو مدير ليعمل التدريب ده لايف وتختار مدربين يتدربوا، يعني أنا أدرب مدربين إلى آخره، معذرة إن خانني الأسلوب أو زلف مني التعبير أو خانني اللسان في أي لفظ لا أقصده أو إيضاح لم أكن أقصده بالمعنى الحرفي. الأمور المتشابهة بين الإسلام والنصرانية دقيقة دقيقة ما تكتبيش. الأمور المتشابهة بين الإسلام والنصرانية يعني هو السؤال مش كده، يعني السؤال معجبني، يعني الحقيقة نقدر نقول لا من ناحية، ما ده المصيبة، يعني من ناحية العقيدية انت كده حطيت الإسلام والمسيحية كأنه يعني بص لا تضع الشرك والتوحيد وتقول ايه الفرق بين ده وده او الظلام والنور، لكن هناك امور نقدر نقول عليها امور انسانيه عند المسيحيه، زي التسامح، زي التواضع، زي انكار الذات، دي يعني مش عقيده، لكن عقيده بين النصرانيه والمسيحيه، لا توجد عقيده. لعلي استطيع ان اوصل لك بمفهوم اخر، يعني ليست عقيدة، يعني أنا بقولها دي مثاليات. المسلم لابد له أن يكون أمين، وتلاقي دي عند المسيحية. فهناك فرق بين الأخلاقيات العامة وبين الدين، أو أقول هناك فرق بين التدين والدين. يقول فلان ده متدين، يعني متدين يعني مقتنع بدينه إلى آخره، لكن الدين نفسه في العقيدة بحكاية تاني. نفكر في كل اللي قلناه من الناحية العملية، وجزاكم الله خير على حسن إنصاتكم، ولعلني أفدت واستفدت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله على ما أقوله شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.